بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصيته له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك. قد تكلمنا يعني بشيء من التفصيل عن معنى قولي احفظ الله، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. يعني الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أصحاب السنن، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء بمعنى العبادة، استخدمه في العبادة، يعني جعل الدعاء مكان العبادة والعبادة مكان الدعاء. طيب، إذا سألت فاسأل الله، أي لا تدعو غير الله، هذا واضح تعرفه كل عربي يفهم اللغة العربية. فيأتي أناس يقول لك: لا، اجعل الحسين وسيطة بينك وبين الله حتى يسمع دعائك. هذا كله من إيه؟ من الجهل. فلا يملك سماع الدعاء إلا رب العالمين، وحده الذي يسمع الدعاء دون غيره. يعني أنت لا لو دعوت أي مخلوق ولو كان من كان لا يسمع دعاك أصلا، لا يسمع الدعاء إلا الله. إن الله من صفاته السمع الذي يسمع كل شيء سبحانه. فإذا سألت ربك في أي مكان، في أي زمان، في تحت الأرض، فوق الأرض، تحت البحر، فوق البحر، يسمعك. لكن هل يسمعك غيره؟ لا والله ما يسمعك غيره، ولو كان من كان. لا يسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعك الحسين، ولا يسمعك لا يسمعك مخلوق أبدا. فهذه عقيدة، هذا هو التوحيد. فالذين يعتقدون أن مخلوقا يسمع الدعاء فقد جعلوا هذا المخلوق ندا لله. ولهذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلذلك هذه الوصية هي تتوافق مع هذه الأصول أو هذه الآيات التي تبين هذا الأصل. إذا سألت فاسأل الله، وبالتالي إذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة يقولها في كل ركعة: إياك نعبد، وجعل قدم إياك على الفعل، دليل على الحصر والإحاطة. تمام، الحصر والإحاطة والتخصيص وبين الأمين. جزاك الله خير، أحسنتم. القصر، أحسنتم، صح؟ تمام. اسلوب قصر بتقديم مفعول به على ايه؟ على الفعل والفاعل. اياك نعبد واياك نستعين، وكذلك في الاستعانه. فهذه الايه متوافقه مع الحديث الان: اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، اياك نعبد واياك نستعين. والاستعانه تعني طلب الاعانه، لان السين والتاء اذا اتى في تدلال عليه على الطلب. أيوة، الطلب الإطعام. فالسين والتاء في أي فعل تدل عليه على الطلب. استعانة أي طلب الإعانة، فتطلب الإعانة في الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة من رب العالمين. طلب الإعانة على أمور الدنيا والآخرة، فاستعن بالله. وهذا يتوافق أيضا مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فاستعن بالله ولا تعجز. يعني الاستعانة بالله لا تعني ترك الأسباب. قل استعنت بالله على فعل هذا الشيء ثم جلست مكاني. الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فلن تصل إلى هذا الشيء إلا بالسبب. فالاستعانة بالله لا تعني التواكل عند فهم البعض، يجعل الاستعانة يعني أنك تتواكل، والاستعانت بالله تجلس مكانك ما تفعل شيء، هذه ليست استعانة بالله. الاستعانة بالله يعني اعتماد القلب على الله في فعل أمر معين بعد الأخذ بالأسباب. أنا استعنت بالله على رفع هذا الحمل الثقيل، استعنت بالله نعم، لكن هل إذا لم أحمله يتحقق الأمر؟ ما يتحقق، عليك أن تحمله. إذا حملته وطلبت من الله، الله أعطاك القوة، قد يمدك بالقوة الزائدة من الله. هذا معنى استعنت بالله. استعانة بالله لا تعني ترك الأسباب. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. طيب، طلب الإعانة من الله ويدخل بجملة الدعاء، لكنه خص هذا لأن العبد في كل فعل وفي كل عبادة يحتاج إلى عون الله. الله عز وجل هو الذي يوفق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. يعني لا تتوكل على نفسك، لا تختر بقوة نفسك، لا تختر بعلمك. هناك أذكياء وضلوا وكفروا، كانوا أذكياء لكنهم لم يهتدوا. فالهداية من الله والتوفيق من الله، هناك من عندهم كل الأسباب لكنه لا يملك شيء. يعني أقرب مثال المرض والشفاء، قد يأخذ شخصان الدواء نفسه، هذا يشفى وهذا يظل مريضا، لأن الشفاء من الله. أنت أخذت بالأسباب، أخذت الدواء، لكن لا تدري هل تشفى أم لا. كذلك يملك أموالا كثيرة لكن قد لا يستطيع فعل أمور قد يفعلها الفقير. فالعبرة بتوفيق الله، بإعانة الله، بتسديد الله. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلف الهدى والسداد، اللهم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يطلب الإعانة من الله على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان يقوم الليل وتسأله عائشة يعني حتى أريمت قدماه، يعني تشققت قدم النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام، فقال تفعل ذلك وأنت رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، اللهم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصيته لمعاذ في ضمن كل صلاة، أن تقول هذا الدعاء، تستعين بالله في عبادتك، في أمور دنياك، في أمور عيالك، في كل شيء تطلب الإعانة من رب العالمين. هذا هو التوحيد. نسأل الله يرزقنا ويكون الإخلاص، أن يمدنا ويكون على التوحيد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك.